الحديث المدرج يعني الراوي في الحديث المدرج يعمل بهذا الكلام أو تقصد العكس المدرج في الحديث؟ نعم أحسنت. هذا الكلام يعمل به؟ لا يعمل به ويعمل به على حسب الشواهد، فإن كان ما يدل على صحة هذا المدرج من خارج الحديث المدرج عمل به وإلا فلا.